الحمد لله رب العالمين. سبقنا أن نؤمن بأن لله تعالى إرادة، وأن إرادته تعالى تنقسم إلى قسمين، كونية وشرعية، والفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول يعني تكون فيما يحب وما لا يحب. طيب، والفرق الثاني من عوض والكونية. الفرق بينهما، الفرق الثاني الإرادة الشرعية لا بد فيها، نعم، الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، لا بد أن يقع، والشرعية قد يقع وقد لا يقع، وهذا الفرق بينهما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.